بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التسمية في أوله والحمد في آخره، وعن أمية بن مخشية الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخرة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في شيء من آداب الطعام، وهو التسمية في أوله والحمد في آخره. وقد سبق أن التسمية واجبة، وأن من نسي التسمية فإنه يقول بسم الله أوله وآخره، سواء ذكر في أثناء الطعام أم في آخره أم بعد فراغه إذا كان ذلك بزمن يسير. فالحديث الأول فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين أصحابه ورجل يأكل وقد نسي التسمية، فلما كان في آخر لقمة قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى. وهذا يدل على أن التسمية تمنع مشاركة الشيطان، وأنها أيضا سبب لحلول الخير والبركة في الطعام. فإن نسي التسمية في أوله وذكر في أثنائه سمى، وإن ذكر قبل فراغه سمى، وإن ذكر بعد فراغه من الطعام لكن بزمن يسير فإنه يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره. فإن طال الزمن فإنها تسقط، لأنها حينئذ تكون من باب السنة التي فات محلها. أيضا الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع نفر من أصحابه نحو من ستة، فجاء أعرابي فأكل، صار يأكل بلقمتين ولم يسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم، يعني لحلت البركة في هذا الطعام ومنعت مشاركة الشيطان. فهذا الحديث يدل على مشروعية التسمية، ويدل أيضا على أن التسمية سبب لحلول الخير والبركة في الطعام، وأن تركها سبب لنزع البركة ومشاركة الشيطان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن التسمية مطلوبة من كل واحد من الآكلين، وأن تسمية الغير عنه لا تجزئه، لأنه من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة قد سموا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. أما الحديث الثالث فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع المائدة أو رفعت مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا أيضا من الآداب، وهو الحمد عند الفراغ من الأكل. فقول الحمد لله: الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. حمدا طيبا، الطيب هنا المراد به الخالي من الرياء والسمعة ومما لا يليق بالله عز وجل أو يكون سببا للإخلال بجلاله وعظمته. طيبا مباركا، والبركة هي كثرة الخير، فهي الخير الكثير الدائم غير مكفي، أي أن الله تعالى هو الكافي لنا، فهو كافينا سبحانه وتعالى، وهو خالقنا ورازقنا. ولا مودع بمعنى متروك، أي أننا لا نتركه ولا يتركنا، فلا نترك حمده والثناء عليه، ولا يترك أيضا إفضاله علينا، فنحن فقراء إليه، وهو سبحانه وتعالى المتفضل علينا. ولا مستغنى عنه ربنا، أي أنه سبحانه وتعالى هو المغني لكل أحد، فلا غنى لكل مخلوق عن الله عز وجل طرفة عين، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا أحد له غنى عن الله عز وجل. أما الحديث الذي بعده فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. من غير حول مني ولا قوة، يعني من غير حيلة مني ومن غير عمل مني، بل هو فضل من الله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الحمد بعد الفراغ، سواء كان ذلك من طعام أم من شراب. وفيه أيضا أن الحمد سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، لقوله: غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه جملة من الآداب اليسيرة التي لا كلفة فيها ولا مشقة، فينبغي للمؤمن أن يعتني بها وأن يحرص عليها، أولاً اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانياً ليحصل ما رتب عليها له بالنسبة من الثواب، وثالثاً أيضاً لأنها تحصين وحماية وحفظ له من الشيطان ومن تسلطه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.